بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قول باب من سمى السحور الغداء. قال أبو داود رحمه الله باب من سمى السحور الغداء، ثم ذكر رواية عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلما إلى الغداء المبارك. قال العرباض ابن سارية رضي الله عنه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلما إلى الغداء المبارك. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. قال: نعم سحور المؤمن التمر. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله بعدما ذكر الباب السابق وباب في توكيد السحور، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على طعام السحور، وكيف أكد على أن المؤمن ينبغي أن يحافظ على السحور على أساس أن فيه المخالفة لليهود والنصارى، وأن الله تعالى أوجب علينا مخالفة اليهود والنصارى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأي سبيل من هذه السبل بنظر فيها هذه المخالفات، يبقى ينبغي للعبد المسلم أن يكون مظهرا لهذه المخالفة لليهود والنصارى كما أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى يقف العبد على منن الرب سبحانه وتعالى ويتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى، فهذا أحرى في قيام العبد بواجب شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا. وبينا أيضا كيف أن الله تعالى وسع علينا ذلك الوقت الذي نأكل فيه أو نشرب فيه أو يجامع فيه المرأة الرجل المرأة، فكان ذلك وقت مضيق في ابتداء الأمر، ثم ربنا سبحانه وتعالى وسع لنا ذلك الوقت حتى جعل الليل بأكمله هو وقت للطعام والشراب، وكذلك أيضا جماع المرأة الحلال في ليل أو في ليالي رمضان. بعد ذلك ذكر باب من سمى السحور الغداء، وذكر هذه الرواية عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور، يبقى إلى طعام السحور في رمضان، فقال: هلما إلى الغداء المبارك. هلما إلى الغداء المبارك. قال: والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. البركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. قال: هلما أي تعالى إلى هذا الطعام المبارك. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: إنما سماه غداء لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار، فكأنه قد تغدى. يبقى هذا الطعام بنتقوى من خلاله على الطاعة، وبالتالي بنأخذ بأي سبب من الأسباب التي بيستطيع الإنسان من خلالها أن يقوم بأداء الطاعة بصورة تامة وصحيحة وكاملة، أن يكون عنده النشاط فيتقوى بهذا الطعام على الصيام، يتقوى بهذا الطعام على الصيام. وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هلما إلى الغداء المبارك، يبقى طعام السحور هذا طعام أيضا مبارك كما سماه أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة، تصحروا فإن في السحور بركة. يبقى قال العلماء أن البركة بتكون في هذا الطعام، والبركة أيضا في التوقيت الذي يقوم فيه الإنسان لطعام السحور. يبقى البركة من الممكن أن تكون في الطعام، نعم كما قال وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن فرغ من طعامه فعند ذلك لا يقوم بغسل يديه قبل أن يلعقها أو يلعقها. قلنا: فإنكم لا تدرون في أي البركة. قلنا: لعل البركة تكون في هذا الأثر الذي ترك على الأنامل من أثر الطعام، هذه بركة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أنه أرشد وبين أن الإنسان لو طعم ذلك الطعام فعلق بعض الأثر بأنام الإنسان، فعند ذلك لا يقوم بغسلها قبل أن يلعقها أو يلعقها، سواء هو حيلعق الأصابع أو يلعقها إلى غيره ممن لا يأنف من ذلك الأمر. وبالتالي قال فإنكم لا تدرون في أي البركة، يبقى نكون البركة نقول في الأثر الطفيف الذي يكون قد ترك على أنام الإنسان، يبقى طعم الإنسان يعني هذا الطعام بأكماله، ولكن عسى أن تكون البركة في هذا الأثر المتبقي على أنام الإنسان، فإنكم لا تدرون في أي البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طعام مبارك يدفع به المضرة عن الإنسان، يدفع به المضرة عن الإنسان، كما أن جسد الإنسان يستفيد بذلك الطعام، يبقى جسد الإنسان يستفيد بالطعام ويدفع من خلاله المضرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلة لماذا كان يشرب على ثلاث وكان يتنفس بالشراب ثلاثا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يتنفس الشراب ثلاثا ويقول هو أروى وأبرأ وأمرأ، هو أروى وأبرأ وأمرأ، قالوا يعني أروى للإنسان، قلنا يتروى الإنسان أو يرتوي الإنسان من خلال الشرب على هذه الصورة، قلنا والإنسان أساسا ما بيندفعش إلى الشراب إلا كنتيجة للعطش، كنتيجة للعطش نقول الله دفع العطش، كيف السبيل إلى ذلك؟ يبقى أن تشرب بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه جاز أن تشرب الماء كجرعة واحدة، يعني يجوز أن نحن نشرب الماء كجرعة واحدة ما فيش ما يمنع، ولكن نقول كيف نصيب السنة حتى في الأمور الحياتية، وأن أمور بتمر على الإنسان، أمور بتمر على الإنسان كثيرة، ولكن كيف لا نتكسب هذا الثواب من خلال أن احنا نفعل هذه أفعال كأفعال مقصودة، بنقصد من خلالها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا خاصة وقد بيّن لنا العلة والحيثية، ذكر قال لماذا كان يتنفس في الشراب ثلاثة، قلنا لو تنفس في الشراب ثلاثة ونقل لنا ذلك الصحابة رضي الله عنهم لكان ذلك الأمر يكفي أن نتبع، قلنا لو كان الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، قلنا حتى لو سكتوا عند ذلك قلنا على ذلك إحنا بنستن قضية الاتباع، يعني مش بننظر للفعلة والله هذه سنة نثاب لفعلها ولا نأثم بتركها، لكن القضية قضية اتباع، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفعل لفعله، ترك ذلك نترك لتركه، قال ذلك نقول لقوله، وأن أفعالنا كلها تكون مقصود من خلالها الاتباع، مقصدنا من خلالها هو الاتباع. فلو كان الصحابة رضي الله عنهم اقتصروا على بيان الصورة التي كان يشرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكتوا إلى ذلك قلنا لكفى، قلنا كفى أن الإنسان يتشرف باتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم دايما أن أي صورة من هذه الصور نوفق فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف، شرف بيكون شرف للمؤمن أن الله تعالى اصطفى ذلك العبد ووفق ذلك العبد أن تكون أفعالك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الحيثية، قال فإنه أروى وأبرأ وأمرأ، يبقى أروى قلنا بيرتوي الإنسان من خلال هذا الأمر، قلنا مع جواز أن يشرب الماء كجرعة واحدة، وكذلك أبرأ قلنا الماء لو سكب أو دفع كمرة واحدة قد لا يبرأ الإنسان من الأمراض، لكن لما يشرب على تلك الصورة هو أبرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أبرأ الإنسان أن يصاب بأي داء من خلال دفع الماء كجرعة واحدة داخل المعدة. وكذلك أمرأ قلنا أمرأ أي أن الجسد يستفيد به، زي ما كانوا يقولون كده يعني مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يسري يمري أي يظهر عليك أثر هذا الطعام. وكذلك أيضا أمرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الجسد بيستفيد منه، كذلك أيضا ده طعام مبارك يبقى الجسد يستفيد منه، الغرض منه إيه؟ التقوي على تلك العبادة، وبالتالي بهذا طعام بنتقوى من خلاله على الطعام على الصيام. قلنا على الرغم من الإنسان بينال الحظ من ذلك الطعام، يعني بينال حظه من الطعام، ولكن مع ذلك قلنا بيعقد النية أن هذا طعام نتقوى من خلاله على أداء العبادة حتى نؤدي العبادة بنشاط وهمة. قال أيضا وفي السحور بركة التوقيت ذاته، توقيت اللي هو السحر ده طبعا هذا توقيت مبارك معلوم نزول رب سبحانه وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، ومعلوم أن الله تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، فعلى ذلك ينادي سبحانه وتعالى هل من داع فأستجب له، هل مستغفر فأغفر له، المسافر فأعطيه، حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والمستغفرين بالأسحار وقت السحر ده وقت استغفار، ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يقوم من الليل كان ينادي على نافع أتى وقت السحر، فإذا قال لا قال مد في الصلاة، إذا قال له نعم عند ذلك قعد عن الصلاة وظل يستغفر. قلنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأولون الآيات، يبقى المستغفرين بالأسحار يبقى ساعة السحر ده أفضل ما تعمر بها هو الاستغفار، أفضل ما تعمر بها الاستغفار. قلنا لو قرأ القرآن لو صلى كل ذلك طاعات وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى بين والمستغفرين بالأسحار وساعة السحر يبقى فيها الاستغفار. قلنا كذلك الإنسان ما قام في هذا التوقيت إلا لحظ النفس، لكن لا يحرم من هذه القرب والطاعات التي لولا حظ النفس ما قام في تلك اللحظة، لولا حظ النفس ما قام الإنسان في تلك اللحظة. فتصحره فإن في السحور بركة، يبقى التوقيت ده من التوقيت ما كانش بيقوم به الإنسان، لكن يا ترى إيه السبب اللي دفع الإنسان يقوم في هذا التوقيت؟ قلنا للطعام، للطعام عشان يتقوى بهذا الطعام على العبادة. بالإضافة أنه لا يحرم أبدا من هذه المنة يقوم في ذلك التوقيت، وبالتالي يتوضأ، قد يصلي ركعتين، قد يقرأ من كتاب ربي، قد يكون مستغفرا مسبحا مهللا، أي صورة من صور الطاعات، يعني هيأدي صور كثيرة من صور الطاعات. ولكن نقول إيه الدفع الأساسي؟ كان حظ النفس، حظ النفس، فكان مدخل إلى دخول الإنسان إلى هذه القرب والطاعات، ولولا حظ النفس ما قام الإنسان في ذلك التوقيت. قلنا عشان نعلم أن الشرع كله خير بالنسبة للمؤمن، والشرع أتى لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع المضر عنهم في العاجل والآجل. دايما كده يعني لابد أن احنا نتذكر هذه المقاصد العامة للإسلام عشان نتعرف على منن الرب سبحانه وعلى نعم الرب سبحانه وتعالى. فكان من نعمة الرب سبحانه وتعالى علينا هذه الشريعة، يبقى لما نيجي نقف مع كل أمر من الأوامر كل نهي مما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى اعلم أن هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى، كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة الشريعة دي نعمة من الرب سبحانه وتعالى. في أحيان كثيرة بننظر لدي تكاليف وفيها مشقة، هي تكاليف وفيها مشقة، لكن لما ننظر للثمرة المرجوة نقول عند ذلك نتحمل أكثر من ذلك. يبقى الإنسان المؤمن يسعى أن يتحمل أكثر من ذلك، قلنا في مقابل العوض الذي ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى. فبنجد يبقى فيه حافز دافع أن الإنسان يتحمل هذه التكاليف على الرغم من وجود المشقة، ولكن نقول لما ينظر إلى الثمرة نقول الإنسان ممكن بيعمل في الدنيا عمل شاق، ولكن لما يكون نتاج العمل ده أجرة مرتفعة حنجد أن يضيع ذلك العناء والتعب مقابل تحصيل هذا الإنسان لتلك الأجرة المرتفعة. وأنه بالتالي بيعوض أو بيترك الراحة وبيعمل في هذه الساعات عمل شر، قلنا من أجل النتاج من أجل العوض، فما بال العبد بقى بهذا العوض سلعة الله الغالية الجنة. فنقول يتحمل، نقول لما نشوف العوض كده نقول وكأن الإنسان لم يفعل شيء، كأن لم يفعل شيء. إن الإنسان محتاج إلى ما يحفزه، إلى ما يحفزه إلى مزيد من العمل، وكذلك الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى طعام السحور أو وقت السحور هذا وقت طبعا من الأوقات الفاضلة، وقام الإنسان لحظ النفس ولكن لم يحرم، عشان نقول كما بينا الشريعة ما أتت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. يبقى لما نيجي ننظر لأي أمر من أوامر رب سبحانه وتعالى أو مما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى اعلم أن هذا أتى لتحقيق المصلحة لك في العاجل والآجل، وأتى لدفع المضر عنك في العاجل والآجل. يبقى دايما كده تذكر المقاصد العامة للإسلام، تذكرها دايما. قلنا عشان كيف ننظر إلى الشرع، كيف ننظر إلى الشرع، ننظرش للشرع ده إنه عبارة عن قيود أشياء بيكبل بها الإنسان ف فتقييد الحرية نقول لا، هذا هذه مفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة، ولكن في الحقيقة ما أتى إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع المضار عنهم في العاجل والآجل. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة سحور المؤمن التمر، نعمة سحور المؤمن التمر. قلنا يتصحر الإنسان بأي طعام بالأطعمة، ولكن كان هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة سحور المؤمن التمر. قلنا التمر ده نعمة سحور المؤمن، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد لأن التمر غني بالمواد الغذائية التي يحتاج إليها الجسد، فلا يشعر لا بالصداع ولا بغير ذلك من الأمور. الإنسان لما بيأكل هذه التمرات في سحوره يبقى حنجد هو يتقاوم خلالها، ولا لأن طبعا بيدي طاقة للإنسان ويتحمل عند ذلك، قلنا طاقة موجودة في الجسد وبتستمر مع الإنسان فترة طويلة، لكن هذا لا يمنع أي طعام من الأطعمة، هذا طعام سحور. قلنا يبقى دايما كده يبقى بنتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى. أي نفقة من هذه النفقات هي نفقات طاعة، نفقات طاعة، نفقات نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب وقت السحور، يا ترى إمتى يكون توقيت السحور؟ أن طبعا الليل بأكمله هذا وقت يتصحر فيه الإنسان، الليل بأكمله كده هذا وقت يتصحر فيه الإنسان، وبالتالي بنأكل هذا الطعام بغرض أن ده طعام السحور نتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى إتمام هذه العبادة بجد ونشاط. لكن نقول أفضل الأوقات كما نقول الليل كده بأكمله هو وقت القيام الليل، الليل بأكمله وقت القيام الليل، متى قام سواء في أول الليل في وسط الليل في آخر الليل، كل ده قيام الليل. لكن يا ترى أفضل التوقيت، يبقى كان التوقيت ده هو محل لقيام الليل، لكن يا ترى أفضل التوقيت، يبقى أفضل التوقيت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل. هنا برضك وقت السحور نقول الليل بأكمله هو وقت للطعام والشراب، فجاز أن تتصحر في بداية الليل في وسط الليل في آخر الليل، لكن يا ترى أفضل توقيت أتصحر فيه يبقى هو آخر الليل. ليه؟ قلنا ده يتناسب مع المهمة التي يقوم بها هذا الطعام. احنا تصحر ليه؟ قلنا لكي نتقوى بهذا الطعام على الصيام. يبقى نقول يبقى في الحالة ديت أفضل صورة أن نجعل طعام السحور في نهاية التوقيت، نهاية التوقيت، قلنا عشان ما نكونش فقدنا أي صورة من صور الطاقات التي بيستمدها الجسد من ذلك الطعام. فناسب ان هو اساسا نقول طالما الطعام ده بنتقوى به على الصيام يبقى نخليه اقرب ما يكون الى النهار، اقرب ما يكون يبقى في اخر جزء من الليل، في اخر جزء من الليل. وان كذلك ايضا لهذه المنن حتى لا يحرم الانسان من هذه المنن والعطايا التي في اخر الليل. قال ما وقت السحور، ثم ذكر رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير. يبقى قال: لا يمنعنكم، لا يمنعن من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير. يبقى ظاهر الرواية معلوم أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طبعا الفجر له أذنان، أذان أول وأذان ثاني. أذان الأول بيبقى قبل الأذان اللي هو طلع قبل طلوع الفجر، الأذان الأول ده بيكون من بالليل من الليل، لكن طبعا ما بيكونش مسافة كبيرة. والغرض من أذان بلال إيه؟ هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم إن المسافة الزمنية في الأذان الأول والأذان الثاني مش مسافة شاسعة، ولكن هي مسافة زمنية بيقوم الإنسان خلال ببعض الأشياء أو هي لها غرض. فذكر في الرواية الثانية وهي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فأنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا ومد يحيى اصبعي السببتين. بيذكر هنا: لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره. يبقى لما تسمع الاذان الاول مش هتمتنع عن السحور، قلنا هذا يحل فيه الطعام ويحرم فيه الصلاه، واذان ابن مكتوم هيحرم فيه يحل فيه الطعام يبقى أذان بلال يحل فيه الطعام ويحرم فيه الصلاة. أذان ابن مكتوم يبقى يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة. يبقى ده توقيت صلاة الفجر. قبل كده ده أساسا التوقيت الأول، قلنا حتى ينام القائم يرجع القائم، وحتى يستيقظ النائم، وحتى أيضا من أراد الصيام أن يتصحر في ذلك التوقيت. قلنا ظاهر الكلام أنه هو بيبقى توقيت متقارب، قلنا بحيث أن احنا نستطيع أن نؤدي هذه المهام كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو الحال الموصوف من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتصحر في نهاية التوقيت قبل صلاة الفجر بما يوازي قراءة 40 آية كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قبيل صلاة الفجر. قلنا لكي يتمكن من أداء الصلاة في وقتها، وقلنا كذلك هذا من الأوقات الفاضلة، يبقى وقت السحر وهو وقت النزول الرب سبحانه وتعالى السماء الدنيا في نزول يليق بجلاله، وكذلك هذه الاستغفار في الأسحار إلى غير ذلك من المنن التي يعطاها العبد لو قام في ذلك التوقيت. فقال باب وقت السحور، يبقى ده بيتكلم عن أفضل وقت للسحور، لكن نقول إن الليل بأكمله هو وقت للسحور، ولكن أفضل توقيت يبقى هو إن احنا نؤخر هذا السحور إلى آخر توقيت آخر جزء في الليل، قلنا عشان يبقى يتمكن الإنسان من أداء الفجر في وقته. وكذلك قلنا أيضا منن لا تفوت على الإنسان، عسى أن هذه المنن بتنفوت على الإنسان يمكن في غالب السنة غالب السنة، فنقول في ذلك التوقيت نواظب. ودايما هنجد أن الصيام أو رمضان بصفة عامة بيعود الإنسان على عادات، عود الإنسان على عادات. قلنا والله أدي الصلاة في وقتها، أدي والله عسى إنسان ما يكونش يقوم الفجر يستطيع عند ذلك أن يقوم في الفجر، وده بيبقى أمر ملحوظ بطرى أن المساجد في الفجر بتبقى ممتلئة بالناس. نقول أين هؤلاء الناس في غالب السنة؟ نقول طبعا يعني نتيجة أنه هو يستنى بس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة تقيم حياة الإنسان، تزن حياة الإنسان تماما، وبالتالي السنة تقيم حياته تقيم حياة الإنسان. يبقى نقول أنه في غالب السنة عسى أنه لا يقوم الفجر، لا يقوم الفجر، ولكن في التوقيت دوت بتجد أنه بيحافظ على صلاة الفجر. لذلك كما بينا المساجد بتبقى ممتلئة بالناس. إيه السبب؟ إيه السبب؟ نقول أن هؤلاء ما قاموا إلا لحظ النفس، ما قاموا إلا لحظ النفس، ولكن لم يحرموا من تلك المنن والعطايا. لو إنسان واظب على كده في رمضان يبقى يخرج برمضان وأصبح هي عادة سمت غالب على الإنسان، المحافظة على الطاعات في أوقاتها، محافظة على الطاعات في أوقاتها. يتعلم الإنسان بيعتاد قراءة القرآن فيجد عند ذلك، نقول ده انطلاق، يبقى بننطلق من رمضان إلى باقي العام بهذه العبادات اللي احنا أساسا أصبح خلق وسمت الإنسان القيام بها على خير وجه. يبقى بعد ما بننطلق يبقى احنا بننطلق إلى باقي السنة من خلال رمضان، نتعود على قيام الليل، نتعود على الصوم، نتعود على قراءة القرآن، نتعود على صلاة الفجر أو المحافظة على صلاة بصفة عامة في أوقاتها. يبقى كل ذلك بنجد ده انطلاقنا من رمضان. غالب الأحوال إن أو غالب الناس لما بيجي رمضان هو بيأدي فيه عبادات، يأدي فيه عبادات فقط، ده هدفه، هدفه ان انا اقوم باحياء رمضان، لا رمضان اصوم بالنهار واقوم بالليل، وبالتالي لما بينتهي رمضان وكأنه انتهى من الهدف. نقول لا، ده رمضان ده نقطة انطلاقك الى باقي العام، نقطة انطلاق الانسان الى باقي العام، كأنه بنبدأ في رمضان بنبدأ نوازن الاعمال مرة ثانية، بنبدأ والله نقف على الطريق المستقيم مرة ثانية بصورة صحيحة، تصحيح لمسار الانسان. يبقى رمضان ده بيصحح من خلال المسار حتى ننطلق بعد ذلك في باقي أشهر العام ونحن على ذلك السمت، محافظة على الصلوات، على الصيام، على قيام الليل، على قراءة القرآن، على الاستغفار. يبقى كل ذلك يا ترى تعودنا منين؟ من شهر رمضان. فلذلك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. يبقى لما تسمع أذان بلال ما يمنعش السحور، وبالتالي بنجد إذا كان في تباين بين صوت بلال وصوت ابن أم مكتوم، في تباين حتى تستطيع أن تميز بين الصوتين، ده صوت بلال، يبقى إحنا ما زلنا بالليل لم يأتي بعد الفجر، نقول الله ده صوت ابن أم مكتوم، إذا عند ذلك يبقى بيرفع أذان الفجر. يبقى الأصوات بنميزها قلنا بحيث ده الغرض، هذا هو الغرض. يبقى الغرض منها ان احنا نقدر نميز الأصوات بحيث الإنسان يعلم ان احنا ما زال الليل ممتد، ما زال الليل، يقوم الإنسان من نومه، ان كان عليه غسل اغتسل، ان كان هناك اراد ان يوتر اوتر، ان اراد ان يركع ركعتي قبل اذان الفجر فعل، وان كان انسان قائم لليل يبقى عند ذلك يضجع الضجاعة، قلنا حتى تعود الدماء مرة ثانية الى وجهه، حتى ان قام للفجر قام بهمة ونشاط، يعني قام وكأنه ما قام من نوي الا تلك اللحظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينادي يرجع القائم وينتبه النائم. وانا بيرجع القائم ليه؟ إن عشان لما يخرج على الناس في صلاة الفجر يخرج وكأنه ما قام من نوم إلا تلك اللحظة. يبقى كل عمل الليل ده استصرار، استصرار. قلنا لو قام الليل بأكمله ثم خرج على الناس بهذه الصورة لوجدنا ذلك الشحوب على وجهه، بنرى صفرة كده على وجه ذلك الإنسان، قلنا كنتيجة العناء، عناء قيام الليل. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إن القائم يعود، يبقى نقول يضجع كده الضجاع حتى تعود الدماء مرة ثانية إلى وجهه، حتى لو خرج على الناس خرج وكأنه ما قام من النوم إلى تلك اللحظة. لأن ده عمل ليل، وعمل ليل أو عمل النوافل بصفة عامة الأصل فيه الاستسرار، الأصل فيه إلا لمن كان يقتدى به، فمن الممكن أن يظهر ذلك لمن يقتدي به، ولكن الأصل في عمل الليل أو عمل النوافل بصفة عامة هو الاستسرار، الاستسرار. فقلنا عشان ما يلحظ ذلك الأمر يبقى فيها يعود إلى الضجاع، يعود الضجاع عشان الدموية تعود مرة ثانية إلى وجه ذلك الإنسان، وإن قام قام بنشاط يجدد النشاط. يعني كما بينا يا ترى ليه بنفصل ما بين شعبان ورمضان؟ قال لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين، قلنا عشان نفصل بين الفريضة والنافلة حتى إن دخلت وقت الفريضة دخل على الإنسان بنشاط وهمة ما يكونش قد مل من العمل السابق. هنا كذلك أيضا قلنا عشان يقوم صلاة الفجر بهمة ونشاط، وكذلك ينتبه النائم. قال ينتبه النائم، قلنا لو كان إنسان نائم بيتأهب عند ذلك لصلاة الصبح، إن كان عليه غسل بيغتسل، إن كان أراد أن يوتر في ذلك التوقيت قام أو أوتر، إن أراد أن يركع ركعتين يعني يركع في ذلك التوقيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة قبل الفجر لكي توتر، إن ممكن إنسان يؤخر الوتر لآخر الليل حتى لو لم ينشئ قبل الوتر صلاة، حتى لو لم ينشئ قبل الوتر صلاة، مجرد أنه أخر الوتر فقط، يبقى بدل ما يصلي الوتر كان في بداية التوقيت أخره كده قبيل الفجر قام فأوتر فقط، نقول يبقى أوتر في أفضل الأوقات، يبقى حتى لو كان مش هينشئ صلاة قبلها، مش هيقيم الليل قبلها، هيقتصر على صلاة الوتر فقط، نقول عند ذلك لو استطاع أن يجعل صلاة الوتر في آخر الليل فهذا أفضل توقيت تؤدى فيه حتى لو لم ينشئ قبلها صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عائشة لتوتر في آخر الليل بعد ما بيأخذ قيام الليل وقبيل الفجر، كان يوقظ عائشة رضي الله عنها لتوتر. فنقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن قيس بن طلق عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يمنعنكم، يعني هذا الفجر الكاذب، قال ولا يمنعنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، حتى نتيقن للفجر الصادق. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى قال لا يمنعن من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير وحتى ينتشر. يبقى نقول لا المستطير ده الفجر الكاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما المستطير يبقى نقول إنه أساسا يبقى شعاع يمد على كل الأفق فيظهر ذلك البياض يخترق هذه الظلمة. فلذلك قال لا يمنعنكم الصاعد المصعد فكلوا اشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، عشان نتيقن لغاية لما تيقن إن هو طلوع الفجر، طلوع الفجر. ولذلك وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول لغاية توقيت الفجر لك أن تطعم وتشرب، لك أن تطعم وتشرب لغاية لما طلوع الفجر عند رفع أذان الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى لما يجي البعض كده يقول والله في اللي هو الإمساك، إمساك عن السحور، يبقى هو إمساك كده قبل الفجر بثلث ساعة، قبل الفجر بنص ساعة، نقول لا، ده هو كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى لغاية لك التوقيت لغاية أذان الفجر. نقول الإمساك قبل الأذان بقليل عشان نكون أمسكنا بجزء من الليل حتى نتمكن من ذلك، من إتمام صيام النهار بأكمله. يبقى عشان أنا أصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده بيلزم الإنسان أنه يمسك قبل الفجر بلحظات ضئيلة، يبقى أمسك بجزء من الليل، وأن عشان يكون صام النهار بأكمله، صام النهار بأكمله، ولم يقدس ذلك النهار. ولكن لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فذكر رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت أسادتي فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك إذا لطويل عريض، قال إنما هو الليل والنهار، فقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إن ممكن إنسان يتأول الأمر على غير حقيقته أو على غير المقصود، إن ممكن إنسان لو بيتعامل مع النص على ظاهره، بيتعامل مع النص كده كما يفهم على ظاهره دون الرجوع إلى تفسير ذلك، قد يقع في الخطأ وفي الزلل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ. حاولش تفسر الآيات كده وقول الأصل الآية واضحة أو الحديث واضح، شوف التفسير بتاعها. فالآية كده حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، قلنا ممكن إنسان يظن يبقى خيط أبيض وخيط أسود، يعني كما فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه، ده صحابي، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف طبعا شوق هؤلاء الصحابة إلى الطاعة وإتمام الطاعة بالسنة الصحيحة. لكن ده أدي تأويل الآية، تأول آية كده نقول هو ده الظاهر، بالتالي عشان احنا نعرف كده مش الآية حتى لو كان الظاهر كده نراه ده الظاهر بتاع الآية بيقول كذا كذا، ارجع لتفسيرها، ارجع لتفسير الآية. ولذلك معلوم ان الصحابة رضي الله عنهم ان بعض الآيات هتفهم بصورة خاطئة، بصورة خاطئة، فلابد من رجوع يعني الى مفهوم تلك الآية بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآيات الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ولكن لهم الأمن هم مهتدون، قالوا خلاص أينا لم يظلم نفسه، فحملوه على الظلم على الإطلاق من الظلم الإنسان لنفسه، حتى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقال إن الظلم الموجود في الآية هنا المقصود به الشرك، يبقى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وإن معين هي كلام مطلق، يبقى نقول الظلم كده على إطلاق كما فهم الصحابة، ولكن حتى بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود الشرك في هذه الآية. وكذلك أيضا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا في آيات كما ذكرت الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكرت الصحابة يبقى الله عز وجل حث القوم على النفقة، يعني وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. يبقى ظن الإنسان كده إلقاء النفس بالتهلكة لما اخترق الرجل صفوف الأعداء فقال انظروا يعني هذا قد ألقى بنفسه للتهلكة، قال ليس بذلك. أبو أيوب الأنصاري قالوا لا، دي نزلت فينا احنا معاشر الأنصار الآية، وإن معين الآية ظهر الآية كده وكانها تتمشى مع القول الأول، نقول لا، قال ليس كذلك، ليس كذلك. ومعلوم أن أبو بكر الصديق قال أنكم تقرؤون آية وتفهمون على غير حالها، يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، فالواحد يظن كده عليه بنفسي بخاصة نفسي، لكن لا، دي المسألة دي فيها الأمر معروف والنهي عن المنكر، على الرغم إحنا خدنا بالظاهر كده نقولك إنها ما فيهاش أمر معروف، ده عليك بنفسك، أقول لك يعني كده إذا رأيت بقى شح مطاع وهو متبع واتباع كل إنسان لرأيه فعلى ذلك تعتزل الناس، ما فيش أمر معروف والنهي عن المنكر، لا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يبقى عليه بنفسه، الآية بتقول كده عليه بخاصة نفسي، لكن دي الآية أساس في الأمر معروف والنهي عن المنكر كما بيّن ذلك أبو بكر رضي الله عنه. فممكن نقرأ آية ظاهر الآية كده إحنا نتأوله، ولكن نقول إن المقصد من الآية معنى الآية على غير الظاهر الذي نراه، على غير الظاهر الذي نراه. فعشان كده دائما ارجع إلى تفسير الآيات، نرجع كده إلى تفسير ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال عنها الصحابة رضي الله عنهم. فهذا علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية حتى تبقى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر، قال أخذت عقال الأبيض وعقال الأسود فوضعتهما تحت أسادتي فنظرت فلم أتبين. يبقى كل شوية كده يطلعها ويبص ما بلاقيش فيه، فما أقدرش يميز ما بينهم. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك إذا لطويل عريض، ليلك طويل قوي كده، يبقى الليل عنده بالنسبة له هيبقى طويل جدا. قلنا ليه؟ إن هياخد جزء من النهار هيبقى أجعله مع الليل. قلنا لأنه وظن لغاية لما يشوف البياض من السواد، قلنا بياض السواد ده يكون طالع الفجر وبقى واضح النهار قبل طلوع الشمس بشوية بقليل كده، يبقى نقول إن يبقى الجزء ده كأنه يعني أضافه إلى الليل. قال إذن قال إن وسادك إذا لطويل عريض، وقال إنك لعريض القفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه هيطول الليل كده. فقال إنما هو الليل والنهار، ده المقصود به الليل والنهار. طب مين اللي كان يقول لنا إن ده المقصود به الليل والنهار؟ ده قال الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خيوط أهي، يعني كما فعل علي بن ابن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، كما فعل، يبقى عقال أبيض وعقال أسود لغاية لما يميز بنظره، لغاية ما يتبين، قلنا يتبين يقدر يميزه كده. في الليل الحالي كده لا أستطيع أن أميز بين الأبيض والأسود. إمتى؟ لما نقول يبقى في واضح نهار، في رؤية كده، فالرؤية دي نقول ده معناها طلع الفجر وامتد، ده وقت الايه الإصفار كما بينا قبل ذلك في الكلام على توقيت الفجر، ده وقت الإصفار اهو. يبقى نقول يبقى كل ده هو ده نهار مش تبع الليل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الليل والنهار أو سواد الليل وبياض النهار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يسمع النداء والإناء على يده. ساعات الإنسان كده بيرفع الأذان ولسه هو محتاج يشرب، أو لسه أنه هو أساسا يعني كان بعض اللقيمات ما زال بيأكل هذه الطعام، يا ترى يبقى في الحالة دي ما انقطعش ويكمل الشرب الشراب بتاعه، ما انقطعش ويكمل الطعام بتاعه. قال أبو داود رحمه الله باب الرجل يسمع النداء والإناء في على يده. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه، يبقى هو رفع إناء كده عشان يشرب، قال فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ظهر الكلام كده، يبقى لو كان الإنسان بيرفع الأذان وهو بيرفع الإناء عشان يشرب، يا ترى في الحالة دي يضع الإناء وخلاص ويمسك في اللحظة دي، ولا طالما رفع الإناء يبقى يشرب وبعد ذلك إيه حيمتنع. فظهر الرواية إذا سمع أحدكم النداء، يبقى نداء الفجر اللي هو يبقى ده اللي هو الأذان، نقول أذان ابن أم مكتوم، قال والإناء على يدي فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فيقول في ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا على قول إن بلال يؤذن بليل فكل أشربه حتى يؤذن ابن مكتوم، أو يكون معناه إن سمع الأذان ويشك في الصبح مثل أن يكون السماء يعني بها غيوم فلا يقع له العلم بأذاني أن الفجر قد طلع، العلمي أن ذا الفجر معدوم، وهو ظهرت المؤذن لظهرت له أيضا. يعني قال إن هو يبقى التوقيت ده لما يكون شك في طلوع الفجر الوقت وقت غيوم، ويعني نقول ممكن يكون المؤذن أخطأ، فهل الوقت ده يكون فيه غيوم فلم يظهر دلائل الفجر، فإن شك في طلوع الفجر يبقى قال ينطبق عليه ذلك الكلام. هذا كلام الإمام الخطابي رحمه الله، قال حتى يقضي حاجته منه. قال هذا إن علم أو ظن عدم الطلوع، أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله قال وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر وقول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار. يبقى معنى الكلام ده هو قال الكلام ده بينطبق على مسألة الشك في طلوع الفجر، لكن مع اليقين مع طلوع الفجر يضع الإناء. يبقى نقول لو كان إنسان كده بيشرب وتم رفع الأذان ينزل الإناء، نقول ده الرواية بتقول إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا ضعه حتى يقضي حاجته منه. قال الكلام ده هو لما يكون شاكك في طلوع الفجر، في شك في طلوع الفجر، فعلى ذلك لكن لو تيقن طلوع الفجر يبقى ليس له الحق في ذلك الأمر. ليس له الحق في ذلك الأمر. لذلك ابن القيم رحمه الله ينقل ويقول ذهب قول امتناع السحور بطلوع الفجر، يبقى لو ما يجي يطلع الفجر يبقى يتم النزع عن كل هذه الأشياء. أول ما قال الله أكبر يتم النزع عن هذه الأشياء كلها، يبقى لا طعام ولا شراب. وأن دواء لسه هيكمل الشرب، نقول لا، يبقى يمسك عند ذلك عند أول ما يرفع المؤذن الأذان، طالما أن احنا على قن وقت الفجر إذا دخل. أما إن كان في شك من طلوع الفجر فقال ده اللي بينطبق، قال لأن الأصل للممتد، الأصل للممتد احنا عشان ننتقل للفجر، ننتقل كده من حكم الحكم، لازم الحكم الناقل ده نكون على يقين منه، لازم يكون على يقين. فلذلك احنا الليل الأصل للممتد، الأصل كده احنا بالليل اهو، فالليل نقول ممتد، لما يجي الفجر يكون طلع الفجر، يبقى طلع الفجر مش شك في الطلوع. لو شك في الطلوع يبقى قال ان احنا اصلا نستصحب الاصل اللي هو ايه الليل، بقاء الليل، يبقى ادي معنى الكلام. قال ان ظن ان شك في طلوع الفجر فالاصل ان الليل ما زال باقيا، بقاء الليل يبقى معناه ممكن ايه يطعم ويشرب في تلك اللحظة. لكن لو علم ان الفجر قد طلع يبقى بعد ذلك يمسك، يبقى خلاص احنا انتقلنا من الليل لنهار، وعند النهار يبقى يتم الامساك كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالآية صريحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي مع طلوع الفجر تمسك تماما على الطعام والشراب. ولذلك الرواية دي هتحمل على هذا الأمر، يبقى الرواية دي نقول جمعا بينها وبين الآية، الآية صريحة أن الله تعالى أجاز لنا ورخص لنا في الطعام والشراب، قلنا حتى طلوع الفجر، فإن تيقنا من طلوع الفجر يتم الإمساك عن الطعام والشراب. يبقى دي معنى الرواية أنه لو شك في طلوع الفجر وغلب على ظن الفجر لم يطلع بعد، ولكن نتيجة قلنا غيوم أو غير ذلك، لكن لما يتيقن يبقى يمسك تماما كما ذكر ابن القيم رحمه الله. هذه قول جمهور علماء، قال ذهب جمهور امتناع السحور بطلوع الفجر، وقال إما أربعة عمت فقاء الأمصار، يبقى نمسك. يبقى ادي قلنا مش هناخد الرواية بعيدة تماما عن الآية، الآية واضحة تماما، وبالتالي لابد من تأويل الآية كما ذكر العلماء، ان ده في من شك في طلوع الفجر، اما ان تيقن فعند ذلك لابد ان يكون الامساك. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب وقت فطر الصائم، متى بيفطر الصائم، متى يكون يعني الفطر. قال باب وقت فطر الصائم، ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبي عن عاص بن عمر عن أبي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا زاد مسدا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. قال باب وقت فطر الصائم، إمتى بيمسك الصائم عن الطعام والشراب وإمتى بيفطر الصائم. يبقى أمسك عن الطعام والشراب عند طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إمتى بيتم وقت الفطر؟ يبقى نقول الآن انتهى وقت الصوم ودخل وقت الفطر، طبعا مع دخول أول الليل، زي ما بنمسك كده مع طلوع أول النهار بنمسك أيضا بنفطر عند دخول أول الليل، ده بداية توقيت الفطر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل من هنا وذهب النهار من هنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الفطر. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل، قال يا بلال انزل فاقدح لنا، قال رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاقدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاقدح لنا، فنزل فقدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار إصبعه قبل المشرق المشرق. قال باب وقت فطر الصائم، يبقى عند غروب الشمس، عند غروب الشمس. فقال إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا. وأيضا رواية ثانية تبين هذا الأمر، قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس، لما عند غروب الشمس نقول أيضا ما زالت في رؤية واضحة، يعني ما زالت في رؤية واضحة، هل ننتظر لغاية لما يدخل الليل وبالتالي تكون ظلمة حالكة، ولا بغروب الشمس؟ يبقى مع الغروب قلنا ما زالت الرؤية واضحة، فما زالت الرؤية واضحة. والصحابة رضي الله عنه تذكر لما تكلموا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للمغرب، يبقى صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فكانوا ينصرفون وإن نرى موضع النبل كما كانوا يقولون. معنى كده أن الرؤية ما زالت واضحة، لكن ده الغروب، يعني الغروب لما تغرب الشمس ولا ما زال في رؤية، فيترى لما تذهب يبقى الرؤية دي حتى يكون ظلم حالكة، ولا هو الفطر بيتم لما بتغيب الشمس حتى لو كان هناك رؤية. فلذلك قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال بلال انزل فاجدح لنا بلوم الطعام والشراب، فقال رسول الله لو أمسيت، يعني معنى كده ان الليل لسه ما دخلش اهو، فقال انزل فاجدح لنا، فقال رسول الله ان عليك نهارا، ده لسه النار طالع، ده قول بلال اهو، قال لسه النار، قال انزل فاجدح لنا ماذا فجدح، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذا رايتم الليل قد اقبل من هنا فقد افطر الصائم، خلاص دخل وقت ايه، وقت الفطر. وعلى الرغم كما بينا الرؤية واضحة، وذكرنا أن صلاة المغرب دي هذه أول صلاة الليل، وبالتالي بنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نرى مواضع النبل كما كانوا يقولون. يبقى الرؤية ما زالت واضحة، ما دخلتش الظلمة، لكن بمجرد غروب الشمس، يبقى غاب قرص الشمس، يبقى عند ذلك نأكل. يبقى لو كان الإنسان في صحراء ورأى قرص الشمس كده غاب، يبقى في الحالة دي نقول أفطر الصائم، ده يقول لك لسه الرؤية واضحة، يعني أنا شايف على بعد أمطار، على بعد أمطار بعيدة شايف لسه الرؤية واضحة، شايف فلان أو فلان، شايف النخلة، شايف كذا، نقول هي مش العبرة برؤيتك أنت، العبرة بسقوط الشمس، غابت الشمس يبقى ده بداية التوقيت، حتى لو كان هناك مازال في رؤية، حتى لو كان هناك مازالت فيها رؤية، يبقى مش رفطر لما يدخل الليل، ده دخول الليل، يعني هذا هو دخول الليل. قلنا بالضبط كده زي طلوع النهار، طلوع النهار اللي هو طلوع الفجر، ما هو الفجر هو بيتم رفع اذان الفجر وما زلنا ايه بغلس، ما زلنا بردك في ظلمة، لكن ده ما يمنعش ان ده تم بزوغ الفجر، طلع النهار، يبقى ده الفجر ده بداية النهار، قلنا على الرغم من وجود الظلمة. المغرب ده غروب الشمس، ده وقت الليل، على الرغم من بيان ايضا الرؤية. فليس العبرة بقى بالظلمة والرؤية، العبرة بصعود ببزوغ الفجر أو غياب الشمس، غابت الشمس يبقى دخل وقت الفطر. قال النبي فقد أفطر الصائم، أي هذا هو توقيت يعني الفطر لمن أراد أن يفطر في ذلك التوقيت. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحرض العباد على الفطر في بداية التوقيت، وحث على التعجيل بالفطر كما قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لذلك حيذكر الرواية الباب التالي وباب ما يستحب من تعجيل الفطر. يبقى دخل وقت الفطر أفطر الصائم، وانا مش معناه انه خلاص أصبح مفطر، لا، ما هيبقى مفطر إلا لما يطعم شيء أو يشرب شيء، يبقى مفطر كده، لكن نقول هي بدخول الوقت أصبح مفطر، لا، ما أصبحش مفطر إلا لما يطعم شيء حيفسد ذلك الصوم، لكن هو بيقول أفطر الصائم، أي هذا هو بداية التوقيت الذي يطعم فيه الصائم لإفساد ذلك الصوم، أي انتهى وقت الصيام، معناه انتهى وقت الصيام. ثم ذكر الباب التالي وباب ما يستحب من تعجيل الفطر، ما يستحب من تعجيل الفطر. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود يؤخر والنصارى يؤخرون. قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وكذلك أيضا في رواية عن أبي عطية قال دخلت على عائشة أنا ومصرف وقلنا يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيكلم على تعجيل الفطر، تعجيل الفطر، يبقى نسرع في مسألة الفطر، دخل الليل يبقى نسرع في الفطر، نفسد الصوم بجرعة ماء، نقول بتمرة، برطبات، بأي صورة من هذه الصور، يبقى نقول انتهى وقت الصوم. على ذلك نعجل بالفطر، وليس معنى التعجيل بالفطر التعجيل بالطعام، لكن التعجيل بإفساد ذلك التوقيت، بإفساد ذلك، بإفساد يعني ذلك الصوم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في تعجيل الفطر من فضائل، وذكر أيضا ما في تعجيل الفطر من الثواب المعقود على ذلك. يبقى في ثواب، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أن تعجيل الفطر ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف يعني مسألة عدم الزهد في أي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخيرية معقودة للناس بمجرد أنهم يحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا عشان نعرف قيمة السنة نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان، أدي الفرض أو أدي السنة، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عشان ما بقاش في سبيل أبدا أن احنا نزل في السنة أو نقلل من شأن السنة كما يفعل الناس، كما يفعل الناس. نعرف أن السنة قوام الدين حيكون بإقامة الإنسان للسنة. قال: لا يزال الناس بخير، الخيرية هي ما عجلوا الفطر، شو عشان لما يفطروا لا ده لا ما عجلوا الفطر، تعجلهم للفطر بس هذه صورة مظهر من مظاهر خيرية هذه الأمة، وأن بمجرد تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الامتثال يبقى فيه البركة. وقلنا الخيرية هو بالإضافة أيضا أنها فيها المخالفة لليهود والنصارى، فإنهم كانوا يأكلون إلا عندما تشتبك النجوم، يعني بيأخروا الفطر. ولذلك قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. يبقى فيها المخالفة هو بعقد نية المخالفة وأنا بنفطر، يبقى أول ما بنفطر كده مع رفع أذان المغرب يبقى بنعجل. ليه؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك تعجيل، فبامتثل الأمر. وكذلك أيضا عشان الخيرية، وكذلك أيضا لمخالفة اليهود والنصارى. وكما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: أن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. يبقى إحنا بتتعبد ربك سبحانه وتعالى بصفة المحبة، وكذلك سبيل الإنسان يكون محبوبا عند ربه هو بالمحافظة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى أن أحكام هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.